يا إلهي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. نستغفرك، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل. يا ليتني ما فعل، لم أعد أفعل. يا الله، أستغفر الله من إثمي ومن زللي ومن وجودي ومن عملي ومن علمي. أستغفر الله من قولي أنا ومالي ولي وعندي ومن حولي ومن حللي. أستغفر الله من كلي بأجمعه ومن تحول حالي حالة الكسل. أستغفر الله من كلي بأجمعه، أستغفر الله من عيني إذا نظرت شيئا وما اعتبرت في سرعة الأجال. أستغفر الله من نطقي إذا برزت من غير ذكر كذا في اللغو والجدل. أستغفر الله من أذني إذا سمعت صوتا لا يرضيك يا الله. أستغفر الله، أستغفر الله من قولي ومن عملي إن لم يكن خالصا من سائر العلال. تبنا إليك يا الله، تبنا إليك. عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل. يا ليتني ما فعل، لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل. يا ليتني ما فعل، أستغفر الله العظيم. يا ليتني ما فعل، لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل. يا ليتني ما فعل، لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعل.

يا الله يا حبيبي يا رسول يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله يا حبيبي يا رسول الله يا الله ينادي عليك يا عبد الله ويقول لك يا عبد الله أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا رضانا من أحبنا ولب حمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والغنى وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فلو شاهدت عيناك من حسن محمد الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا فلو شاهدت عيناك من حسن محمد الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا ولو ذقت طعم المحبة ذرة ولو ذقت طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولولا حلك لائح من أنوارنا تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا هذا هو حبيبنا من له حبيب كمحمد من له جد كجدنا من له حبيب كحبيبنا من له طبيب كطبيبنا وكيف نصبر على فراقك وكيف نصبر على فراقك مر الفراق وكيف اصبر على فراقك وكيف اصبر على فراقك يوم الوداع سلمت عهدك لصحابك متى الوصال واشوفك ويا اصحابك اقول حمدا واتمنى اكون جارك ودي جنه اقول حمدا واتمنى اكون جارك ودي جنه مر الفراق مر الفراق مر الفراق مر الفراق وانا صابر مطمع بدنيا دنيا بل البقاء سبيل بالطاعة عيشة غنية من يعصي رب ذليل مطمع بدنيا دنيا ما للبقاء سبيل بالطاعة عيشة هنية ما يعصي رب الذليل وناجيتك بأوزاري وانت عالم بأسراري وناجيتك بأوزاري وانت عالم بأسراري مر الفراق مر الفراق مر الفراق مر الفراق وانا صابر وانا صابر غايب بقلبي حاضر والكل يهدي سلام غايب بقلبي حاضر والكل يهدي سلام مر الفراق وانا صابر يا بهجة الايام غايب بقلبي حاضر والكل يهدي سلام مر الفراق وانا صابر يا بهجة الايام يدوم ذكرك على لساني ما يوم انساك وتنساني يدوم ذكرك على لساني ما يوم انساك وتنساني يدوم ذكرك على لساني ما يوم انساك وتنساني يدوم ذكرك على لساني ما يوم انساك وتنساني مر الفراق مر الفراق مر الفراق مر الفراق وانا صابر مر الفراق وكيف اصبر على فراقك وكيف اصبر على فراقك يوم الوداع سلمت عهدك لصحابك متى الوصال واشوفك ويا اصحابك اقول حمدا واتمنى اكون جارك ودي جنن اقول حمدا واتمنى اكون جارك ودي جنن مر الفراق مر مر الفراق وانا صابر وانا صابر وانا صابر.